السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى وعالي المقام، فصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي، أرفع هذا الشعار كفاية ذنوب، كفاية ذنوب، نداء لنفسي المقصرة ولأحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كفاية ذنوب. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، عودوا إلى الذي لا يغفل ولا ينام، للذي يعلم أسرارنا وعلانيتنا، للذي بإذنه سبحانه يستر عيوبنا، والذي بفضله يغفر ذنوبنا ويثقل ميزاننا ويحقق إيماننا. فتعالوا جميعا نتكلم، تعالوا جميعا نتكلم بالحق، ونستمع إلى الحق، ونفعل ونقرر ونطبق ما نقول وما نسمع. الشعار نقوله كما نبدأ دائما في حلقاتنا، اسمع وحد الله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل تصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. يا ترى احنا عاوزين ايه؟ الكل عاوز جنة. عشان عاوزين جنة لازم نعيش على التوحيد وعلى السنة، وتوحيد الله، وتصلوا على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنتكلم أيها الأحبة الكرام تحت عنوان الولاء والبراء. يعني ايه الولاء والبراء؟ هو موضوع من الموضوعات العالية، من الموضوعات الغالية. خلي بالكم ان حكم من يوالي غير ما اراد الله، ومن يتبرأ ممن اراد الله جل وعلا ان تواليهم، حكمه خطير جدا. انا عارف ان ابي وامي واخواتي والكبار في السن او غيرهم يقولون الولاء والبراء ده موضوع في العقائد، ولن تكتمل العقيدة فعلا الا باكتمال عقيدة الولاء والبراء. يا ترى ايه حكاية الولاء والبراء؟ ايه قصته؟ ايه الكلام فيها؟ احنا عايزين نؤكد في البداية ان الاب والام الموجودين قدامنا، احنا متأكدين جدا ان الكل عاوز يوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله. بس خطورة الموضوع بتاع النهاردة ان عقيدة المسلم لا تكتمل الا ده. فيه ناس بتعيش وتموت وهي مش عارفة يعني ولاء ويعني براء. طب نشرح معنى الولاء ومعنى البراء، ويا ترى بيطول الكلام ده بيتمة ولا بيطولوش. الولاء معناها النصرة والمحبة والإكرام والإحترام. النصرة والمحبة والإكرام والإحترام، وأن تجعل ما توالي من المحبوبين ظاهرا وباطنا. وطبعا البراء على العكس من ذلك، هو البعد والعداوة بعد الإنذار والإعذار. بعد ما نعذر نبين وننذر. طيب الولاء والبراء الموضوع ثقيل شوية، بس أنا حاول أخففه. الأب والأم بيقول إحنا مالنا، إحنا عايزين نشيل الذنوب. ما هي الذنوب هنشيلها إزاي ولسه العقائد مش سليمة؟ بل إن من أخطر الذنوب، من أخطر الذنوب إن عقيدة الولاء والبراء ما تكونش سليمة. اسمع ماذا يقول الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ركز معي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيا من توالي كافرا تنصره بغير قصد الإسلام، لأن ممكن واحد ينصر كافر بس بقصده أنه يحمي الإسلام من شيء معين ويكون صادق في النية، زي أحيانا ما كان أهل الإسلام يتمنون نصرة الروم بس كان مقصودهم إيه؟ إن الأمر يعود على المسلمين بالنفع. فالولاء النصرة والمحبة والإكرام والإحترام، وأن تجعل من تواليه محبوبك في الظاهر والباطن. طب يا ترى أنت بتوالي من يستحق يا أبي ويا أمي؟ إن ده ليكم. بص كده في أوض أولادكم، الجامعة اشتغلت والكلام بيكتر، وتبص تلاقي الأوض اتملت بالصور. ابنك عنده صورة لممثلة أو مغنية أجنبية لا تؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعني ايه يا شيخ؟ يعني ابنك بيوالي ويحب ويحترم ويقدر، ولو كان بينه وبين أخ له مناقشة وجدل في مسألة الغناء والتمثيل يتخلقوا مع بعض من أجل واحد لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بسيدنا محمد نبيا ورسولا، يبقى بيوالي كافر. خلي بالكم المسألة خطيرة، لأن الأحكام هنا عظيمة. انت عارفين ان كتاب الله جل وعلا ما جاء بحكم من الأحكام بعد الشرك والتحذير منه وبعد الكلام في التوحيد والحث عليه، لم أجد هناك كثرة في الأحكام بعد حث الله جل وعلا على التوحيد والإنذار من الشرك أكثر من الولاء والبراء. يعني الابن اللي معلق صورة لممثلة أو ممثل أو لاعب كورة بيصلي بالتلاتة ويسلف ويشرك مع الله وهو بيحبه ويمكن يتخانق عشانه، اقول له احذر، الولاء والبراء عندك عقيدتك فاسدة. ده مسألة خطيرة. اذا والبنت بتاعت الجامعة او اللي في الثانوية العامة او في الاعدادية، مغني مين اللي متعلق ده؟ ده مش مسلم، ده مش موحد. ده حتى لو كان مسلم وموحد ده فاسق، ده بيعلن بفسقه، لأنه يحل ما حرم الله، لأنه يسير على عكس ما أراد رسول الله. طيب، يبقى ده بيوالي فاسق، أو بيوالي كافر، أو بيوالي من لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بحبيبي وحبيبكم النبي محمد نبيا ورسولا. يبقى الناس وقع في حاجات خطيرة وإحنا مش فاهمين ومش واخدين بالنا. يبقى يا أختي احذري وانتبهوا للموضوع بتاع النهاردة. طب حكم من يوالي أعداء الله؟ في الأول كده، يا من توالي عدوا لله أنت منافق. منافق انت يا شيخ، كل مرة تيجي كده تواحد ضارب على قلوبنا وبعدين تيجي تتقل علينا، احنا عايزين نشيل ذنوبه بس. هو في ذنب اخطر من ان عقدت الولاء والبراء فزادت؟ في ذنب اخطر من ان العقائد لا تكتمل والتوحيد لا يكتمل والايمان لا يكتمل؟ بل بالعكس، ده في حاجات خطيرة جدا بيقع فيها من والى غير المسلم ومن احبه واكرمه وعزه وقدره وجعله من المحبوبين عنده ظاهرا وباطنا. ده مشكلة خطيرة جدا. تعالوا نشوف الأحكام بسرعة على من يوالون أعداء الله. في الأول كده، منافق. الآيات، قال تعالى، اسمع ماذا يقول الله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طب من دون؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ده منافق؟ أيوة، اسمع الآية الثانية: بشر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء، أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. انت بتقولي ليه هذا الكافر؟ بتقولي ليه؟ عشان نقوي نفسنا بيه، عشان نعتز، عشان ربنا يجعلنا في عزة. مفيش عزة الا مع الله. ان واليت كافرا، وان الولاء مش مسألة انك تتعامل معاه، انت ممكن تتعامل مع كافر بس القصد في مصلحة الاسلام، او يكون الامر في معاهدة. ده كله بس بشرط: اوعى تحب، اوعى تكرم الا بقصد مصلحة الاسلام، اوعى تنصر الا بقصد مصلحة الاسلام، اوعى تحترم. ودي بقى مفيش فيها حاجة خالص، حتى لو انت بتقصد مصلحة الاسلام مش هتحترم، لانه في الاصل لا يؤمن بالله ربا ولا بالاسلام دينا ولا بسيدنا محمد نبيا ورسولا. كيف نحترم مثل هذا؟ ان احترمت هذا الانسان فقد أقررت ما هو فيه من الشرك ومن عدم التوحيد لله ومن عدم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تسمع الآية تاني: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإن أنت بتدور على العزة، العزة لله سبحانه وتعالى. اسمع كده تاني: الله جل وعلا سبحانه جل في علاه يقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يعني انت بتوالي غير المسلم او غير المؤمن في حاجة تانية، لقد برئت أنت من الله وبرئ الله جل وعلا منك. كيف ذلك؟ يقول الله جل وعلا، اسمع الآيات: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. اسمع تاني. ربك يقول ويأمر: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا يتخذ المؤمنون، ركز في الآية يا عم، أنا أؤمن بالله ربا، أنا واثق في كده إن شاء الله، وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا برضه أنا واثق من كده. ليه؟ لأن الآية بتقول كده، الآية دي بالذات بتخاطب المؤمن. هذه الآية تخاطب المؤمن. لا يتخذ المؤمنون، إذن الله يعلم سبحانه ان انت مؤمن، بس بيقول لك الايمان هيطير منك، لانك بموالاتك لاهل الكفر والنفاق والفسق تتبرأ من الله ويتبرأ الله جل وعلا منك. الايه صريحه، اسمعها تاني: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. خلاص، برئ من الله وبرئت ذمة الله منه. طيب، ان الذي يوالي غير المسلمين سخط الله عليه وهو من اهل الفسق ايضا. وقلنا الفسق كما قالت العرب: إذا ضربت على التمرة السمراء الرطبة تخرج من قشرتها. يقول الله جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثير منهم فاسقون. إذن الله جل وعلا حسبهم من الفساق، ولكن كثيرا منهم فاسقون. حسبهم من الفساق من يوالي أهل الكفر والنفاق. يا شيخ، احنا أحيانا بنتعامل مع ناس على غير ملة الإسلام، ما احنا قلنا من غير ولاء لهم، والتبرؤ منهم أمر واجب. خلي بالكم المسألة ما فيها وجوب، فيها وجوب. يعني ايه؟ يعني مش من مزاجه الهوى. يعني من لم يستمع لأمر الله في هذا الكلام إما أن يكون منافق، يا إما أن يتعرض لسخط الله جل وعلا، يا إما أن يتعرض بأن يحكم عليه في الشرع فاسق. طب ليه؟ ما نقدرش احنا على كده. طيب، ومن تولاهم أيضا فهو منهم. أنا بتكلم عن الولاء الكامل بقصد، لأن في ناس بتعملها بجهل. عشان كده احنا بنعرف النهاردة بمسألة الولاء والبراء. طب ليه يا شيخ قلتها؟ لأن ما ينفعش ما نقولهاش، لأن ما ينفعش ما نقولهاش، لأن ما يصحش أكون مسلم وما اتكلمش عن هذا الأمر. يبقى فين عقيدتي السليمة؟ فين عقيدتي الكاملة؟ وبعدين ازاي ابويا وامي واخواتي وعماتي والناس المسلمين يعيشوا ويموتوا وهم مش عارفين يعني ايه ولاء ويعني ايه براء؟ يبقى الواحد عامل صوره اللعيب كده حاططها على صدره وهو بيلعب كوره، وهو في الاصل لا يؤمن بالله. الواحد يحط صوره ممثله في يدور عليها، في الاصل لا تؤمن بالله، سواء كانت بقى عربيه اجنبيه. ازاي نوالي هؤلاء؟ ازاي نحبهم؟ ازاي نقدرهم؟ ازاي نحترمهم، ازاي نجلهم، ازاي نضعهم في مكانة عالية. ده انا دخلت عند بعض الناس لقيت فيه ممثلين لا يؤمنون بالله جل وعلا معلقينهم في مكان والمصحف في مكان ادنى منهم. ننظف بقى البيوت شوية، كفاية ابنه يعني مش يكفي انها متعلقة وبتمنع الملائكة انها تخش وتجمع الشيطان حواليها. فبنوالي من اجل الله ونتبرأ من اجل الله. ربك سبحانه وتعالى يحذر، اسمع ماذا يقول الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود اوعى احد يزعل مني، اللي يزعل يزعل، ان المساله هنا في ايات الله. اسمع ماذا يقول الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. تسمعتنا الله يكرمك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فايزة؟ نعم أنا. كيف حالك؟ والله بخير والحمد لله. الحمد لله يحتاج سجد الشكر. الله يبارك فيكم. أسألك لدي أسئلة تجاوب عليها؟ إن شاء الله بمشيئة الله. ممكن توضح لي خطورة الأغاني للشباب؟ حاضر إن شاء الله، إن شاء الله في حلقة قادمة. في هذه الحلقة أرجوك فما لم يستمعوا إذا لم يستمعوا الآن. حاضر حاضر إن شاء الله. يعني إن من استحل الموسيقى والغناء فهو من أهل الفسق. يكفي كذا على ما نبدأ نقابلكم. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أمين. بارك الله فيكم جميعا. والله مبسوطة جدا إن أول مرة أكلم حضرتك، بس عندي كم سؤال كده لو سمحت. يعني اتفضل إن شاء الله. هل الدبلة للرجل أو المرأة من البدع؟ الإيه؟ الدبلة بتاعت الخطوبة دي من البدع؟ طيب حاضر. السؤال الثاني، لو عندي أكثر من مصحف يجوز أن نقرأ في واحد ونترك الباقي ولازم نقرأ منهم كلهم؟ أي نعم. السؤال بقى الأخير، الآيات القرآنية على جدران المساجد دي برضه من البدع ولا إيه؟ طيب طيب حاضر. شكرا جزاك الله. بارك الله فيكم. هو اولا نرد. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ والله بخير الحمد لله. ربنا يخليك يا شيخ. انا طبعا سعيد جدا جدا ان انا بكلمك وكنت عايز رقمك، رقم جوال الشخص يعني قرات الامور. حاضر. وكنت عايزك تدعي لاخوك محمود وكده لابن يوسف وتدعي له بالذريه الصالحه وربنا يصلح حال يوسف ويكون من العلماء الربانيين يعني. وانا احبك في الله وجميع علماء الرحمه وخصوصا الشيخ محمد حسان، ربنا يا رب يرفع قدره ويرزقه عنا كل خير يعني. وعايزينك يعني تتوسع اكتر بمساله الشيخ ايمن، مساله الحياه الزوجيه يعني. حاضر. الحياه الزوجيه وان شاء الله ربنا يكفي خيره. وكنت احب رقمك الشخصي. ان شاء الله باذن الله. حاضر. الكنترول باذن الله يعطولك او مش عارف، مش قادر اقول على الهواء بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام اخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن بيش حالك لبيت؟ والله بخير. ثم حاجة بدنا نسمعها ونستعرض، نحب نعرف كيف معناته. الساق للزغول اللي يزعل يزعل يعني خي فما واحد يزعل من كلام النبي وكلام ربي سبحان الله لما نسمعها من المشايخ ونبقى مستغربة كيفاش يعني إنسان يسمع القناة هذه ويسمع كلام ربي وفي نفس الوقت يتغشش فنحب نعرف كيفاش معناتها ومستعجب العباد هذه اللي ممكن تتغشش علاش تسمع أصلا هي كيف تتغشش وهذا كهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا فهمت كده الأمر إن إحنا قلنا اللي يزعل يزعل لما نتكلم بقول الله وقول الرسول، يعني إحنا بنقول قال الله، فاللي هيزعل دلوقتي هيزعل من مين؟ لأن الله هو الذي يتكلم سبحانه وتعالى، فإحنا بنقول إن إحنا ما نرضيش الناس بسخط الله، وده اللي بنتكلم فيه النهاردة، إن إحنا لازم نتكلم في المسألة دي. ولنا وقفة طريقة كده مع مسألة اللي يزعل يزعل دي، لكن الدبلة هو طبعا الخاتم التامس ولو خاتم من حديد، الخاتم ده هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الدبلة يعني على حسب علمي فهي من البدع. المصحف يعني إذا كان هناك في البيت أكثر من عدد واحد أو اثنين أو ثلاثة من المصاحف بتقرأ في واحد وتحافظ على الباقين، ولكن الأفضل التصدق بالباقي لمن لم يملك هذه المصاحف. الكتابة على جدران المساجد بعض العلماء قالوا أنها يعني من غير حاجة تعتبر من البدع. نكمل الحديث إن شاء الله. ومسألة الحديث في الولاء والبراء احنا بنقولش يعني تحديا للناس اللي يزعل يزعل، لا احنا عايزين كل الناس ما يزعلش، بس رضا الله هو المفضل عند كل مسلم موحد مخلص لله في دعوته. واحنا عارفين طبعا الكثير من الاشياء التي تقال في مسألة عدم رضا الناس، الناس مش هترضى ابدا بحال من الاحوال، فالواحد يبحث عن رضا الله. ورب العزة جل وعلا هو الذي يحول هذا الامر ان كان باخلاص الى رضا عند الناس، لان كثير من العلماء والله العظيم وفي هذه الايام احد من احبهم يتعرض لابتلاء، وهذا الابتلاء طبيعي جدا. طبيعي جدا لماذا؟ لان كلما سار الانسان على الصراط المستقيم لابد ان يكون هناك شيطان رجيم، ولابد ان ياتي اهل الضلال والمتسرعين في الاحكام ويعودوا يشدوا في الثياب عشان يعطلوا من يسير على طريق التوحيد. اقول له يعني بارك الله في عمر كل داعيه مخلص، سر ولا تلتفت خلفك، فالله جل وعلا يؤيدك وينصرك، وحسبك ذلك ولا نزكي على الله أحدا. تعال نشوف ده برضو من ضمن الولاء، أنا أوالي أهل الإيمان وأتبرأ من أهل الكفر والفسوق والعصيان. إن الله جل وعلا حسب من يوالون الكفار بأنهم منهم. وإحنا عاوزين يا أخوانا هنا نتكلم في المسألة بصدق شوي، إن أيضا من والى أهل الكفر فهو من الظالمين، وهذا ايضا بكلام جاء في القرآن الكريم، حتى لو كان من الاقارب لا يجوز، حتى لو كان من الاقارب لا توليه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء. متى يا رب؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وإحنا مش عايزين نكون ظالمين، حتى لو كان الأب، حتى لو كان الأخ، حتى لو كان الإبن. الله أسأل أن ينجينا جميعا. خلي بالكم، إحنا قلنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن رب العزة جل أن رب العزة جل وعلا حذر في المسألة ديت. اللي ياخذ الأب رغم كفره، اللي ياخذ الأخ رغم عناده وشركه، اللي ياخذ كل الكلام ده مش هينفع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يعني المسألة مش محتاجة تهريج، الأرحام مش هتنفع، والله هو الذي يحكم ويفصل بيننا يوم القيامة. سيدنا إبراهيم تبرأ من أبيه ومن قومه، إن المسألة مش محتاجة زي ما قلنا إن إحنا نميع. والعلماء أصنفهم في الوقت ده كالشعراء في مسألة الولاء والبراء. فالشعراء أيها الأحبة أربعة، وخذها برضو على إيه؟ على غيرهم. فالعالم أصنفه بأربعة: عالم يجري ولا يجرى معه، في عالم كده تبص تلاقيه مقبول شكلا وموضوعا ظاهرا وباطنا، ده راجل بقى مخلص وربنا جعله قبول وفتح من الخير. فالعلماء أربعة: عالم يجري ولا يجرى معه. ليه؟ مش هتقدر تلحقه، خلاص يا عم صاروخ بواصل. عالم يجري ولا يجرى معه، ومن بين اللي احنا عارفينهم وناس كثيرين الواحد بيفضل ينهج عشان يجري وراه، فالاخر بيريح بقى بيقعد في جنب. عالم يجري ولا يجرى معه، وعالم يسير وسط المعمعة، ياكل على كل الموائد، يلاقي ناس قاعدة تغني غني، ناس قاعدة تعمل موسيقى مش مشكلة ما نعمل موسيقى، هنسلم جوائز على أنغام السكسفون عادي. عالم يجري ولا يجرى معه، فخلص بس احنا بنحاول وهنجري يمكن ها نتقابل حتى في الجنة يا رب. عالم يجري ولا يجرى معه، وعالم يسير وسط المعمعة، وعالم لا تشتهي أن تسمع، وعالم لا تستحي أن تصفع. وصلى على النبي محمد. فهو يعني العملية مش محتاجة ان احنا نقول يا ابويا ويا امي عيشم وقبل الله وموتم وانتم مش عارفين يعني ايه ولاء وبراء، لا ينفعش. ننزل بقى صور اللعيبة، ننزل صور الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات، ونحط صور الصحابة في قلوبنا، ونحط قال الله وقال الرسول بين عينينا وفي قلب صدورنا، هي ديت الصورة اللي هتنفعنا يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، عن جرير ابن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على أن ينصح لكل مسلم وأن يتبرأ من الكفار أو من كل كافر، أن ينصح لكل مسلم وأن يتبرأ من الكافر. خلي بالكم الكلام ده أيها الأحبة في البخاري ومسلم، عاهده النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إن ينصح لكل مسلم، ودي نصيحة لكل مسلم، وأن يتبرأ من الكافر. البخاري ومسلم أحاديث صحيحة. طب اللي مش هتبرأ من كافر ما سمعش كلام الله، ما سمعش كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حسب من المنافقين وحسب من الفساق وحسب ان منهم ده حتى لو كان اب وام نقول له لا مع السلامه بقى، احنا نهجرك بالمعروف لكن لا نقاطعك، نبدا برضو نبحث عن اننا نبرك ولكن بالقول الطيب والحسن. ايها الاحبه الكرام، ان الولاء والبراء عقيده المسلم لا بد ان تصح من خلالهما، ولا تكتمل العقيدة إلا بهما. تعالوا نشوف صور الولاء والبراء لأهل الكفر والعياذ بالله أو النفاق والفساق. أول صورة: الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذاهبهم الكافرة، وهذا لا يحتاج إلى دليل، فالرضا بالكفر والعياذ بالله كفر أكبر. يعني إيه؟ نوضح المسألة. انا عارف الموضوع صعب شوية بس احنا هنقوله وننسى بقى، كل واحد يعلم التاني. الرضا بكفر الكافرين يعني واحد يبص لواحد كافر كده، لأبي ينفق ولأبي يظبط الامور كده ولقاه كده بيتعامل الناس بالحسنة ولقاه مواعيده مظبوطة، يقوم يقول لك ايه؟ ايه يعني ما يكون كافر؟ اكيد ربنا هيرحمه مش مشكلة، حتى وإن لم يكن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس يا أخي متبع ديانته وراجل في شهادته أمره ضر حد ما ضرش حد، ده بيطلع أموال في كل اتجاه وهو نفسه سليم 100% على حسب ظن الظن، لأن ما فيش حد اسمه قلب طيب وأبيض ونظيف إلا إذا كان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسول. فإن ارتضينا بحال هذا الرجل ظنا منا أنه في الجنة، هنا مشكلة خطيرة. في قاعدة بتقول من لم يكفر الكافر فهو بالضبط، ومن لم يفسق الفاسق فهو برضه. أنا مش عاوز أتأقل، والكلام ده يا اخوانا ده في صميم العقائد، ما ينفعش ان احنا نسيبه. والله ازاي هطير الذنوب من عليك ولسه في جبال على الظهور؟ الله اسال ان يجينا جميعا. يبقى من لم يكفر مثل هؤلاء، مش معنى كده ان انت تروح تقابله تقول له انت كذا، لا، انت تعتقد في نفسك ذلك الامر، ومن غير ضرر ولا ضرار لنفسك كمسلم، ولا تعرض نفسك للصد عن سبيل الله انك تروح بمنتهى كده يعني مش عارف ايه ولا لا لا، الغلظة في وقت الحرب، ولكن اللين في الدعوة الى الله. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، صح ولا لا؟ وحد الله ولا اله الا الله. الامر الثاني من صور الموالاة للكفار اتخاذهم اعوانا وأنصارا وأولياء أو الدخول في دينهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك: لا يتخذ الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني ما يتخذهمش أنصار إلا إذا كانت المسألة مسألة معاهدة من أجل مسلم، وإلا إذا كانت المسألة فيها مصلحة للمسلم، ولا نتخذهم أعوانا ولا نطلب العزة من خلالهم، لأن العزة لله جميعا. ولا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، فلا تصاحب قويا أو غنيا تستعذ به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، الله أكبر من كل شيء. فإذا واليت ونصرت غير المسلمين فإياك إياك أن تكون هذه الموالاة من غير مصلحة لمسلم. الأمر الذي يلي من صور البراءة أو الولاء والبراء: الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب الله جل وعلا، فمن فعل ذلك فقد ضل سواء السبيل. الأمر الرابع: مودة الكافرين ومحبتهم، لأن بعض الناس وهي بتصاحبهم بتحبهم فعلا وحقا. نقول لك لا، لا يجوز مطلقا أن تحبهم من قلبك كحبك للمسلم، إنما تحب لهم الخير بالهداية. يعني احنا عاوزين الناس كلها تهتدي، يعني أحب لهم أن يهتدوا، لكن لا أحبهم، لأن الله لا يحبهم والرسول لا يحبهم، وأنا لا أحب إلا من أحب الله وأحب رسول الله. اللي بعد كده: الركون إليهم، قال تعالى: اسمع ماذا يقول الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أظن الآية واضحة: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا لجأت إلى هذا الذي يعادي الله ويعادي الرسول وركنت إليه إما بمصاحبته أو بمودته أو بمجالسته أو بمشاربته، احنا عارفين ان الكلام ده لا يتنافى مع ان طعام اهل الكتاب حل لنا، بس مش معنى ذلك انك تجلس وتصاحب وتسامر وتروح وتيجي في قلب البيوت وتعمل علاقات، لا يجوز. المسألة دي خطيرة. اسمع الآية تاني ماذا يقول الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى مسلم ما تركنش الذين ظلموا. الأمر الذي يليه مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما نجاملش على حساب الدين. لما يجي واحد يقول لك والله الناس دولي عندهم مناسبة معينة ما تجملش. طالما فيها شرك ما تجملش، وطالما فيها بعد عن الله والرسول ما تجملش، لأن المسألة هنا فيها خطورة. إلا إذا ذهبت ووضحت، لأن ده اللي جاء في الكتاب عشان ما نتعرضش للآية الخطيرة في سورة البقرة. اسمع ماذا يقول الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وبينوا وذكروا ما كانوا يعلمون ولم يخفوه. الله أسأل أن ينجينا جميعا وإياكم من هذا الأمر، ويجعلنا من أهل التوبة والصلاح، وأن نبين الحق للناس ولأنفسنا، وأن نسير على ما نقول، وأن نستمع إلى صالح القول، وأن نقوم بأحسن الفعل يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إن من ضمن أيضا الصور التي فيها موالاة لأهل الكفر والعياذ بالله اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هذا أمر من الله إن احنا ما تخذهمش بطانة من دون المؤمنين. الأمر الذي يليه أنا بسرد بسرعة عشان الوقت هيفوت مننا، أن تطيعهم فيما يأمرون. ممكن يأمرون بباطل، يعملون موضات فيها تبرج نروح ماشيين وراهم. لماذا؟ أنا بقلد الممثلة الفلانية. وأنت يا مسلم يعني بتقلدهم في الثياب بتاعتهم، أقول لك اعتز بثيابك وثياب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنني لبست هذه الثياب لمجرد أن العرف تعارف على أن هذا الأمر من بيننا ولا اتصال بنا بمثل هؤلاء في مسألة الثياب، خلاص يا عم. المهم قلبك بيقول إيه، تحكمها النية. ففي واحد بيلبس بدلة بس مش قصده التزين أو التقليد لهؤلاء، فما نقدرش نقول عليه أنت موالي لهم، لأن الأمر يحكمه النية. لكن صراحة كده ترك هذه الأشياء أولى إن استطعنا، لأن أحيانا ما تقدرش تخش مصلحة إلا إذا كان بهذا الأمر. ففي الحالات اللي زي دي بنقول لك خلي قلبك ينكر كل شيء تجاه هؤلاء، وإن تيسر لك الأمر سرت على قول الله وقول رسوله وما أمر به. إذا المسألة تحكمها التقوى. الأمر الذي يلي أيها الأحبة في مسألة الولاء من هؤلاء أو الصور في موالاة مثل هؤلاء، مجالستهم والدخول عليهم خاص وقت الاستهزاء بكتاب الله وسنن رسول الله. ودي مسألة خطيرة، ودي مسألة خطيرة. إذا وجدت قوما يفعلون هذا الأمر تتركهم وتسير من أمامهم ولا تجلس في مجلسهم، لأنك أنت تجد هناك استهزاء بآيات الله وبسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تترك هذا المجلس فورا، وإلا هتكون موالي لهم. وإذا واليتهم فأنت منهم، ومنهم دي خطيرة. الأمر الذي يلي استئمانهم وقد خونهم الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في سورة آل عمران، إن منهم أو أكثرهم من يخلون الأمانات. فما تأمنش واحد لا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينه وتخون المؤمن، لأن الله جل وعلا قال غير ما تحكم به. التشبه بهم كما قلنا في الزينة وغيرها، أن تبش في وجوههم ليس من قصد مصلحة للإسلام. يعني إيه يا شيخ؟ يعني لما تبتسم في وجهه هذه الابتسامة ممكن أعملها رياء ونفاق أو أنفقه على ما أخذ مصلحة؟ نقول لك لا، إذا كان المقصد دعوة إلى الله فابتسم وأرفق في القول ولين القول. وإذا كان التبسم مجرد رضا، إذا كان التبسم هذا هو رضا عما يفعله أو حبا له ومودة، فالمسألة هنا تبقى خطيرة. نقول لك لا يجوز مطلقا. معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم، والله جل وعلا ضرب مثلا في القرآن الكريم بامرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عباد الله، لكن امرأة لوط وامرأة نوح عليهما السلام، على نوح وعلى لوط السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانوا بيساعدوا الكفار. فالله جل وعلا جعل مصيرهم أسوأ مصير. أن نصف أمرهم بأنهم في تقدم ورقي وحضارة مع أنهم في تخلف وتأخر ورجعية. ولله ضر من قال أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه لكن ألوم المسلم المفتونة. سمعتها طبعا من الشيخ محمد. فالمسألة ما تتحكمش عليهم بأنهم في تقدم، ده بل هم قمة التخلف. وبلاش بقى نخدع الناس بمسائل بتظهر على حقيقتها بعد ذلك. فكم من الممالك تهاوت، وقلنا في الأول بنعتبرهم حاجة ضخمة مش ممكن تقع، وانت عندك هو الشاهد انهيار بنوك كبيرة جدا في بعض البلدان اللي كنا بنظن ان نظامهم ما يخترقش. ده ربنا بدينا آيات. هناك بعض الصور والمواقف التي حدثت من الولاء والبراء من أهل الإيمان لأهل الإيمان ومن أهل الإيمان ضد أهل الكفر. أنا مش أذكر منها كثير لكن أتوقف عند بعض منها. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وجد قومه يعبدون الأصنام من دون الله ماذا قال؟ اسمع ماذا يقول الله. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. الوقت بدأ ينتهي منا والبساط صحب، لكنني أريد أن أكمل المسألة. إبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه، إبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه وكان من بينهم أبيه. فالله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. وأهل الكهف لما خرجوا إلى الله جل وعلا وقص علينا الله جل وعلا قصتهم ماذا قالوا؟ قالوا اسمع آيات الله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. حتى إنهم لما اتقبض عليهم عند الملك قال لهم ارجعوا وإلا، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وغافلوا الحراس والملك ثم هربوا إلى الله وتبرأوا من قومهم بعبادتهم غير الله. الولاء والبراء أمر مطلوب نعرفه وبأدب وبأخلاق نطبقه ولا نتعدى الحدود. إنما في القلب أتبرأ والصور تنزل وبلاش نحب غير المؤمنين ولا نحب المشركين الذين لا يؤمنون برسول الله ولا بالإسلام أصلا، حتى وإن كانت المسألة مسألة لعب كورة أو تمثيل أو غناء. وعندنا صور كثيرة للولاء والبراء. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول الذي وقف في وجه أبيه حين قال حين نعود إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان يقصد بالثانية رسول الله محمد، فوقف ابنه بسيفه على باب المدينة أمام أبيه وقال والله لا تدخلن حتى يأذن لك رسول الله، بل إن هذا المؤمن وصل إلى النبي محمد وقال سمعت يا رسول الله أنك تريد أن تقطع رأس عبد الله بن أبي بن سلول المنافق والدي أبوه، فإن كنت فاعلا فمرني أن أفعل ذلك، مش عشانه أو خايف عليه، عشان أنا لو واحد تاني من المسلمين فعل ذلك ممكن أقتله فأقتل مؤمنا بكافر. فتبرأ وتخلص وصفى عقيدته. يا أبي ويا أمي الموضوع تقيل شوية، ممكن أنا حبيت أسهله، ورغم أن هذا الموضوع يظن البعض أنه لا علاقة له بالذنوب التي يجب أن ترفع، إلا أنني أردت أن أضعه فاصل بين حلقات رفع الكبائر والذنوب عن المسلمين والمسلمات. أحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله جل وعلا في نهاية الأمر بدعائنا أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح، وأن يشفيني ويشفيكم من جميع الأمراض، وأن يخلصني ويخلصكم من الذنوب والمعاصي. تعال ندعو الله سبحانه وتعالى. إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي. إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي. فلا تردد يدي يا سيدي سفرا فقد عم الورى بخفي لطفي. وعلى باب الكريم وقفت أدعو وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي. فمن غيرك يكشف السوء عني ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي وأبدا بغيرك ما بسطت كفي. إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي. فلا تردد يدي يا سيدي صفرا فقد عم الورى بخفي لطفي. وعلى باب الكريم وقفت أبكي وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي. فمن غيرك يكشف السوء عني ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي. الروح تخشع العين تدمع القلب يبكي وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. نحبكم في الله، كفاية ذنوب. السلام عليكم ورحمة الله.